بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب سترة المصلي، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه القرين. في هذا الحديث مشروعية اتخاذ السترة، يشرع فيشرع المصلي أن يتخذ سترة يدرأ بها المار، فإذا اتخذ سترة أراد أحد أن يجتاز بينه وبين سترته فلا يتركه ولا يسمح له، بل عليه أن يمنعه بالأسهل فالأيسر، يقول كذا بيده. إذا كان يعني عاقلا وسويا خلاص انتهى، خلوا طريق من قدام ولا من وراء. فإن أبى فليدفعه وليقاتله. القتال ليس بالسلاح، قاتله يعني يمكن يضربه شيء أما على صدره. اللي يسميه الناس المضاربة هي تسمى مقاتلة. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، يعني يتضاربان، واحد يدفع الثاني. فإن أبى فليقاتله، وفي اللفظ الآخر: فإن معه القرين. معه القرين هو الذي يؤزه، القرين يؤزه للمخالفة، يؤزه للمرور بين يدي المصلي، يزين له وهو عليه حرام، حرام كما في الحديث الآخر. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف كما تقدم، أن يقف 40 خير له من أن يمر بينه، فهو عاصي. وعلى المصلي ألا يسمح لهذا الجاهل الذي يزين له الشيطان المرور بين يدي المصلي. وهذا فيه عظم أمر شأن الصلاة ووقوف الإنسان بين يدي الله، لا يسمح لشيء يكون يقطع عليه هذا التوجه وهذا الإقبال. ولكن لو غلبه جاءك بسرعة يجري بسرعة فاته، لكن لو جاء يمشي رويدا وأراد يمر أو شيء يعني بطريقة هادئة يمكن تدفع. لكن إذا جاء يعني إذا تجاوز فهل ترده؟ تجاوزك الآن ترده؟ ما ترده، لأنك تجعله يمر مرتين، هو مر الآن، المحذور وقع. فأنت إذا عملت على أنك ترد بعدما مر تجاوزك، فأنت أيضا تريد أن تضاعف مفسدة المرور. المفسدة وقعت فلا تكررها، لا تكون سببا في تكرارها، خليه يروح. نعم بعد. السلام عليكم. إذا تضرر المدفوع فلا ضمان؟ شو؟ لا ما أدري والله عن تضرر ما تضرر دي ما. أو سقط دفع أو سقط ما تضرر ما. أو كذا يصير هو الجاني. لكن الشيء أقول كل شيء يقدر بقدره، يعني هو جاهل وجاي يعطي يعني زي ما يقول أنت تعطيه بوكس على صدره حتى يروح حتى يروح المستشفى. دفعته وسقط وتضرر. إيه خلوا بس خلوا الحين ما أذكر قضية رجع. واللي يحصل في الحرم الله يحفظك. اللي يحصل في الحرم ادرى ما استطعت. نعم. بعد. يشتغل بصلاته، لكن إذا عرض له وعرض يقول كذا بيده. كثيرا من الأحيان نحن في الحرم يمد الإنسان يده خلاص إشارة رح. نعم. حطينا كذا لحظة الشيخ وكان في لواء مسكني وخذاني على طول المركز حق الحرم. إيه خلك تستاهل. نعم. والله حسن هذا لحظة. إيه أقول الله يستاهل. نعم. بس بشر خذت حقي وكذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد إيش؟ فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. هذا من أحاديث الأمر بالسترة، سترة المصلي. صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا شيئا مثل مؤخرة الرحل إذا تيسر، إذا لم يجد ينصب عصا فإن لم يجد فليخط خطا. الحمد لله يصير فيه نوع من تحديد مصلاه وفيه يعني إشارة بقدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعت فليخط خطا، هذا تحديد لمصلاه، ولا يبالغ يبعد السترة بحيث انه يعني يستولي على مساحة اطول. لا، حطها بقدر ما ينتهي اليه موضع السجود. ويعني ولهذا يشرع المصلي ان يقترب من سترته، ما يروح يخلي مسافة معناه يضيق على من يحتاج إلى المرور. لا تعجز لمصلاك إلا بقدر موضع سجودك، تأخذ السترة هنا لا سجد يكون رأسك يكاد يلامس السترة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت. أخرجه أبو داود وفي سنة عجيب وادرأ كذا. نعم. لا يقطع الصلاة شيء. نعم. وادرأ ما استطعت. وادرأ وأنا أحفظها يوم كنت أحفظ البلوغ كذا وادرأ. نعم. وادرأوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. هذا الحديث هو الذي تقدم أنه استدل به جمهور أهل العلم على أن الصلاة لا تبطل بمرور شيء، لا امرأة ولا حمار ولا كلب أسود، مما يعني تعلق بهذا الحديث. لكن الحديث فيه ضعف ولا يقاوم حديث أبي ذر وابن عباس وحديث أبي هريرة، حديث صحيحة صريحة. هذا الحديث لا يقاوم تلك الأحاديث الصحيحة، فلهذا ترجح القول بأن مرور هذه الأشياء الثلاثة تقطع الصلاة، والله أعلم. من بعد أحسن الله إليكم. المميز يقطع الصلاة لحد ما هو من شرطه البلوغ المميز. نعم. أحسن الله يا شيخ. قوله فإنما هو الشيطان عن الشيطان لعينه أم شيطان لأن معه الشيطان أو لأنه مطيع للشيطان. نعم. صلى الله عليك. تقل. نعم. شو قالوا لك ودروا.